إنني في شوق لسماع قصة سيدنا موسى عليه السلام لما كان طفلا ووضع في التابوت في البحر. حسن يا بني، يروى أن القبيلة التي أولدت سيدنا موسى عليه السلام خرجت من عند أمه ولم تخبر أحدا، لأن الله تعالى ألقى في قلبها محبته صلى الله عليه وسلم. إنما جواسيس فرعون رأوها فدقوا الباب. وماذا فعلت أم موسى؟ طاش عقلها وفزعت فزعا شديدا، فلفت ولدها موسى ووضعته في فرن يخبزون فيه الخبز وهو مليء بالجمر. كيف فعلت هذا؟ يروى كما قلت لك أن عقلها طاش، فلما دخل الجواسيس وفتشوا لم يجدوا طفلا، ونظروا إلى الفرن والنار تعلو منه فانصرفوا. وسيدنا موسى لما خرجوا نسيت أمه أين وضعته، فسمعت بكاءه من الفرن وقد جعل الله عليه النار بردا وسلاما. ما شاء الله كان. لم يتبدد خوف أم موسى عليه السلام من أن يعاود جواسيس فرعون المجيء إليها، فألهمها الله تعالى، وقيل بل جاء إليها ملك من الملائكة وبشرها أن الله جل وعلا سيحفظ ولدها، وأمرت بصنع تابوت. لما؟ كي تضع ولدها فيه وتتركه في نهر النيل، وتوكلت على الله تعالى، فيقال إنها أوصت نجارا بصنع تابوت طوله 5 أشبار وعرضه 5 أشبار، فلما صنعه أخذته وأوصته بعدم إفشاء الخبر. وهل حفظ السر؟ لا، بل ذهب إلى جواسيس فرعون ليخبرهم بأمرها، فلما هم بالكلام امتنع لسانه عن النطق بمشيئة الله، فجعل يشير بيده، فلم يدري الجواسيس ما يقول. فلما أعياهم أمره قال كبيرهم اضربوه، فضربوه وأخرجوه. الله أكبر، ثم ماذا حصل؟ لما عاد النجار إلى دكانه رد الله عليه لسانه فتكلم، فانطلق مجددا يريد الجواسيس، فأتاهم ليخبرهم، فارتبط لسانه وعميت عيناه، فلم ينطق الكلام ولم يبصر شيئا، فضربوه وأخرجوه، فوقع في واد يهوي فيه حيرانا، فحلف إن رد عليه لسانه وبصره ألا يدل على موسى، فأعاد الله له نطقه وبصره. تبارك الله. وماذا فعلت أم موسى عليه السلام؟ انطلقت ووضعت في التابوت قطنا وسدت شقوقه وجهزته، ثم وضعت فيه ابنها موسى وودعته بنظرة عطف وحنان. ويروى أن الشيطان وسوس لها قائلا: يا أم موسى، كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقتيه أنت؟ فكادت أن تصرخ وتناديه لولا أن الله ألهمها الصبر، فقالت لابنتها واسمها مريم أن تتبع التابوت. فكرة جميلة. وأمرتها أن تتبع أثر موسى حتى تعلم خبره، فبقيت تتبعه أثناء سيره في النهر من خلف القصب. وإلى أين وصل التابوت؟ يروى أنه كان لنهر النيل امتداد يدخل في قصر فرعون، فساق الله تعالى تابوت موسى عليه السلام إلى شاطئ النهر في قصر فرعون، فبينما فرعون جالس على رأس بركة مع زوجته آسية بنت مزاحم إذا بالتابوت يظهر، فأمر به فأخرج، ففتح فإذا صبي من أجمل الصبيان وجها، فأحبه عدو الله حبا شديدا لا يتمالك أن يصبر عنه. سبحان الله. ويروى أن التابوت وجدته ابنة لفرعون كان بها برص وهو مرض جلدي، فلما فتحته وجدت صبيا نوره بين عينيه وهو يمص من إبهامه حليبا، فلما نظرت إليه شفيت بإذن الله. ما شاء الله كان. وهل كانت أخت سيدنا موسى عليه السلام مريم ترى ما يحدث؟ وسيكون لها دور كبير في أن يعود موسى عليه السلام مجددا إلى أمه. كيف؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى.